الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الروايات المستدل بها على بطلان العبادة بالعجب المقارن، وإلى الآن لم نجد رواية صحيحة السند وتامة الدلالة على بطلان العبادة بذلك، ونأتي بروايات أخرى. الرواية الأخرى التي نبتدئ بها درس اليوم إن شاء الله هي رواية إسحاق ابن عمار. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في أبواب مقدمة العبادات، الباب 23، الحديث 9، في الجزء الأول صفحة 101. طبعا قد يخطر في ذهنكم شنو السبب في اختيار هذه الرواية الخاصة. من تراجعون البحوث الخارج تجدون أكثر، أو قد لا تجدون بعض هذه الروايات التي ذكرتها. السبب هو التالي: أنا أختار رواية فيها نكتة إما دلالية وإما رجالية، فإذا أربع روايات فيه نفس النكتة الرجالية والدلالية أجيب واحدة. اختيار للروايات مقصود، درس منهج. هذه الرواية مذكورة في الجزء الأول صفحة 101. قال الحديث رقم 9، قال: وعنه عن أحمد بن محمد. وعنه لابد أن نرجع إلى الرواية السابقة. الرواية السابقة اللي هي رقم 8، هاي المشكلة في الأثناء. الرواية السابقة اللي هي رقم 8 قال: وعنه عن سعيد بن جناح. في الهامش طبعا الروايات 8 9 8 7 عن الكهف. رواية رقم 8 وعنه في الهامش كاتب: هذه عبارة الكليني، والظاهر أن ضمير عنه راجع إلى أحمد لا إلى محمد. لما نرجع إلى رواية رقم 7 نجدها: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى. رواية رقم 8 وعنه، يعني يريد يقول الشيخ الحر هاي وعنه مو عن محمد بن يحيى، هذا عن أحمد بن محمد ابن عيسى. وياي انتم منتبهين؟ ها؟ جيد. مولاي نسأل سؤال، احنا ما عندنا شغل برواية رقم 8. احنا برواية رقم 9 شغلنا. قال: وعنه عن احمد ابن محمد. اريد نعرف عنه من؟ نرجع للرواية رقم 8، هاي رقم 9. في الرواية رقم 8 كاتب: وعنه عن سعيد بن جناح. هم لابد أن نرجع للرواية السابقة. الرواية السابقة رقم 7: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى إلى آخره. فالمفروض وعنه عن محمد بن يحيى، لكن في الهامش ذاكر الشيخ الحر أن الضمير راجع إلى أحمد لا إلى محمد، فإذا لازم راجع علما إلى أحمد بن محمد بن عيسى. شوي تنتبهون وياي، يعني تصير رواية رقم 8 وعن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن سعيد ابن جناح. إحنا ما عندنا شغل برقم 8، وسريد نعرف رقم 9. ما أريد ندقق في رقم 8، أريد ندقق في رقم 9. طبعا في الرواية رقم 8 إذا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، الشيخ الكليني ما يروي عن أحمد ابن محمد ابن عيسى مباشرة، فلابد أكو واسط. واضح الفكرة؟ فلابد أن نبحث عن الواسط. نترك ذلك إلى روايات أخرى من هذا القبيل. يوجد شيء اسمه التعليق عند الشيخ الكليني. التعليق يعتمد على رواية سابقة فيحدث أول السند، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه مفصلا. منتبهين معي؟ هذه الرواية رقم 8 من هذا لا فيها مشكلة، هذا النقل غير دقيق، هذا بحث سيأتي في محله. نرجع إلى رواية رقم 9. إلى رواية رقم 8 عن أحمد بن محمد بن عيسى، يفترض رواية رقم 9 وعن أحمد بن محمد بن عيسى، لكن هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ قال: وعنه عن أحمد بن محمد. القرينة الأولى على أن هذا مو صحيح. طب ما معقول عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد رواية رقم 9 هاي، وعنه عن أحمد بن محمد. القرينة الثانية في جامع حديث الشيعة في الجزء الأول صفحة 528 الرواية في الباب 14 الباب 16 الحديث 14 في أبواب المقدمات قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان وأورد نفس الرواية. هاي الرواية رقم 9. من تصير عندكم مشكلة بالوسائل راجعوا جامع حديث الشيعة. إذن هذا الرواية رقم 9 وعنه مو عن أحمد بن محمد بن عيسى وإنما عن محمد بن يحيى. نرجع إلى رقم 7 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد المقصود به ابن عيسى. صبحة الفكرة. فإذا نترك الثمانية والتعليق عليها، بدون تعليق ما الشيخ الحور ما عندنا مشكلة. رواية رقم 8 وعنه، نرجع إلى رواية رقم 7 وعن محمد بن يحيى. فإذا رواية رقم 8 وعن محمد بن يحيى، إذا رواية رقم 9 وعن محمد بن يحيى، ما في مشكلة. لكن المشكلة جاءتنا من تعليقة الشيخ الحر في الوسائل، قال الظاهر أن ضمير عنه راجع إلى أحمد لا إلى محمد. على كل حال رواية رقم 9 ما يمكن أن تكون وعنه راجعة إلى أحمد، بل راجعة إلى محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد. ليش؟ للقرينتين. ما يصير أحمد ابن محمد يروي عن أحمد ابن محمد. طبعا يصير في مكانات أخرى مغايرة، بس هنا في هذا المكان في الرواة اللي يروي عنهم الكليني ما عندنا شيء طبقة. والقرينة الثانية نفس الرواية نفس المتن ونفس السند واردة في جامع حديث الشيعة بالمصدر الذي ذكرته، محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن محمد ابن سنان وأورد نفس الرواية. واضحة هذه؟ نعم. إذن وعن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن سنان. محمد ابن سنان ضعفه كل من النجاشي والطوسي رحمة الله عليهما، لكن البعض حاول توثيقه بقراءة اجتهادية. احنا هنا الآن نسلم بتضعيفه، والقراءة الاجتهادية نتركها لفرصة أخرى أو لمرحلة أخرى. من أراد أن يراجع الكلام في محمد بن سنان فليراجع الموسوعة الرجالية الميسرة، ضروري تأخذ هذا الكتاب، كتابين رجاليين مختصرين، المفيد في معجم رجال الحديث والثاني الموسوعة الرجالية الميسرة أو معجم رجال الوسائل، مجموعة تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني الله يحفظه جامعة الشيخ علي أكبر الترابي، محمد بن سنان في صفحة 421. شيء خلل بسيط في المعجم رجال الوسائل ما بي في رأس. فأنت تكون تطلع طبعا الباء تاء وإلى آخره، تطلع على الحروف والتسلسل موجود، بس ما بي فهرس مثل معجم رجال الحديث، مثل المفيد في معجم رجال الحديث في فهرس. طبعا الكبيرة الفهرس في البداية، طبعا الصغيرة الفهرس في النهاية. وفي الرواية أيضا نظر ابن قرواش أو النظر وهو مجهول، قال عن أحمد وعنه يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن نظر ابن قرواش مجهول عن إسحاق ابن عمار فضحي ثقة. هذه الرواية نقرأ الرواية، قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أتى عالم عابدا فقال له كيف صلاتك؟ فقال مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. عندنا مشكلة طبعا هنا أزلية بين العالم والعابد، طبعا إذا اجتمع عظيم، إذا افترق المصيبة. بس بغض النظر عن الافتراق الديني، افتراق دائما عندنا مشكلة بين العالم والعابد، العابد ليس بفقيه إذا افترق عن العالم توجد مشكلة، وهي المشكلة نفسها اللي أوقعت يونس في المشكلة. يونس عليه السلام شنو مشكلته؟ قعد 82 سنة آمنوا باثنين، عالم وعابد واثنين متعاركون. مشكلة ترى واحد قعد 80 سنة ونبي يؤمنون به بس اثنين وتعاركون، واحد ما يفهم الثاني، عالم وعابد. ولذلك عندما استنصح العالم قال له بعد ما يفيد هذه القرية أقعد بها؟ قال له مو شغلك، مسؤوليتك وتكليفك تقعد. لما سأل العابد قال له لما يستاهلون اطلع عنه، أخذ بنصيحة العابد كما هو مضمون الرواية وصار اللي صار. مع أنه يونس ترى شنو اللي سوى 80 سنة ما أمنوا بي راد يدعو إلى الله في مكان آخر، بس الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يقوم بتكليفه. يعني يريد يقول له مو تكليفك، تكليفك أنا كلفك هنا، وإلا شنو أني كنت من الظالمين؟ شنو اللي سواه؟ اللي سواه أنه ترك يعني ما اعتقده أنه تكليفه في مكان آخر. لذلك إحنا كنا نلتزم بتكليفنا، بحدود تكليفنا. ما مطلوب من عندنا عندما نيأس نوسع التكليف بإرادتنا، مو صح. ومن أخوتنا الآن هنا صار كمستوى طلبة مثلا يرى أنه لابد أن يوسع نشاطه، وإذا يريد يوسع نشاطه لابد أن يوسع معروفيته، وإذا يوسع معروفيته لابد أن يعرف عن فلان وعلان. طبعا هو يعتقد أن هذا تكليف، بس لعل الله سبحانه وتعالى يقول تكليفك أنت أنه تحترم العلم والدرس والعلماء، ولا تظل أنت تفتر بين هذا المكتب وذاك. هذا تبرير من تبريرات الشيطان. أنت تكليفك، شو صدقون تكليفك اللي صدقون تكليفك، الآخرين يحاصروك خلي يحاصروك، أنت أصدر تكليفك، أنت دورك تكليفك هذا مو أكثر. واي من أخوتنا يريد يسوي جمعيات خيرية مثلا، لا بأس يساعد الفقراء، بس مو تكليفه يروح يتذلل لمن هب ودف، من لا يحسن الظن برجاله. بس أنا يلتزم بتكليفه. أنا واي مرات يقولوا لي أنت يعني على كل حال يشترط أن تتحرك الحركة الفلانية حتى توسع تكليفه، مو شغل يعني. الله سبحانه وتعالى إذا أراد يوسع تكليفي هو بالنيابة عني يوجه القلوب، مو شغلي لابد أتعبد بفلان وعلان حتى أوسع تكليفي. تكليفي الدرس، يصطون تكليفي أروح أقعد الدهلي، يصطون تكليفي عند الدهلي أروح أقعد بقرية. يفترض أن نتعامل مع القضية معاملة التكليف. على كل حال أي مشكلة العالم والعابد إجت بالضمن. قال أتى عالم عابدا فقال له كيف صلاتك؟ فقال مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. قال العالم فكيف بكاؤك؟ فقال أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل. المدل جاء في الوسائل المتكل على عمله ظانا بأنه هو الذي ينجي، وجاء في جامع حديث الشيعة هو المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل. وعلى كلا التفسيرين هو النحو الثاني من أنحاء العجب الذي يرى الإنسان نفسه فيه غير مقصر في مقام العبودية. هذه الرواية إلى هذا الحد ليس فيها شيء جديد عن الروايات السابقة. هذا فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل. قد يستفاد من هذا المقطع أن العجب أسوأ حالا من حالة الضحك. قلنا ضحكك وأنت خائف يعني هنا توبة، والتوبة فيها حسنات، وبالتأكيد هي أفضل من حالة العبادة المعجب بها لأن لا حسنات فيها، لكن لا دلالة في ذلك على ماذا؟ على بطلان العباد. لكن يوجد مقطع زائد في هذه الرواية هو الذي سبب أني أأتي بها مضافا إلى ما سبق. الرواية هكذا قالت التكملة: إن المدل لا يصعد من عمله شيء. حتى هذه الكلمة إما ظاهرها للعالم لكنها مقرة من قبل الإمام، أو تكملة من الإمام لكن ظاهر أنها من العالم، والعالم نقلها راض عنها. فإن المدل لا يصعد من عمله شيء. لا يصعد فهم منها أن الرواية تعني البطلع، المدل المعجب بعمله الذي يعتقد أنه غير مقصر في مقام العبودية لا يصعد عمله، يعني العمل باطل. لكن يرد على هذا الاستدلال بأن عدم صعود العمل أعم من البطلان. عدم صعود العمل ربما يقصد به أن لا ثواب على العمل، وهذا التعبير موجود في روايات أخرى، موجود في روايات آكل الربا لا يصعد عمله، موجود في روايات عق الوالدين. ومن الواضح أن عق الوالدين مسلم عندهم وآكل الربا مسلم عندهم، لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاء الصلاة خارج الوقت، غايتها قد أعماله لا تقبل، يعني لا ثواب عليها. فهذه الرواية أيضا قاصرة الدلالة عن إثبات بطلان العبادة بالعجب. الرواية الأخرى رواية أحمد بن أبي داود عن بعض أصحابنا عن أحدهما، عن أحدهما، هذا التعبير موجود في الروايات، المقصود به إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. الرواية موجودة في أبواب مقدمة العبادات، الباب 23، الحديث 10، الوسائل، الجزء الأول، صفحة 101. قال وعنه أيضا، أيضا شنو وعنه، نرجع إلى الروايات السابقة نجد الرواية رقم 7 وعن محمد بن يحيى. إذن وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعنه عن أحمد بن محمد، يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي داود، أحمد بن أبي داود لم يوثق، عن بعض أصحابنا. هذه الرواية ضعيفة سندا من جهتين، بالإرسال عن بعض أصحابنا وبأحمد بن أبي داود. عن أحدهما قال دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق، أعاذنا الله. وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها، فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه، ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب. هذه الرواية لها طريقة. قال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه، في علل الشرائع، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد رفعه عن الصادق. هذه أيضا مرفوعة. مصطلح المرفوع يأتي ويقصد به أحد معنيين. المعنى الأول أنه مسند إلى المعصوم، المعنى الثاني يعني هو في كلا الحالين هو يسند إلى المعصوم، لكن البعض يقصد به حتى لو كان لا مشكلة سندية، يفرق عن الحديث الذي لم يتصل بالمعصوم. وهذا تأثر بالمصطلح السني، لأن عند السنة روايات عن الرسول وروايات عن غيره، فحتى يميزون بين الرواية التي عن غير الرسول يقولون مرفوعة للرسول، يعني شنو مسندة للرسول. هنا بغض النظر عن كون السند متصل أو غير متصل، هكذا يقصد من مصطلح. هذا مصطلح. مصطلح آخر يقصد لا، أنه توجد وسائط محذوفة بين الراوي الأخير والمعصوم، يعني ما يساوي المرسل، واضح؟ والفارق أنه عند بعض الرجالين السبب في التسمية المرفوع أنه موجودة لفظة يرفعه أو رفعه، من تفهمين يعني؟ واضح؟ فإذا هذه الرواية في الطريق الثاني أيضا توجد فيها مشكلة سندية، واستدل بها على بطلان العبادة بالعجب المقارن. لماذا؟ الرواية ماذا قالت؟ قالت فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. لماذا صار العابد فاسقا؟ يقول ليس إلا من جهة عجبه، بسبب العجب صار فاسقا، وهذا يدل على أن عبادته كانت باطل. هكذا يستدل. لكن قد يقال أن كونه فاسقا يعني أنه ارتكب محرما، ونحن نلتزم بحرمة العجب، ومرتكب الحرام فاسق، لكن لا دلالة في ذلك على بطلان العبادة. ويا أنتم طبعا لازم تسألوني سؤال جوابه راح أقرأ في نهاية البحث. لازم تسألوني سؤال، أسألكم بعدين شنو السؤال شنو الجواب، انتبهين وياي. فهذه الرواية لا دلالة فيها على بطلان العبادة، صيرورة الفاسق صديقا من جهة أنه تندم وتاب، هكذا هي الرواية. فخرج من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته إلى آخره، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب، يعني تاب فتحول إلى صديق بالتوبة، وتحول العابد إلى فاسق بسبب ارتكابه المحرم ومرتكب الحرام فاسق. لكن هذا لا دلالة فيه على ماذا؟ لا دلالة فيه على بطلان العبادة. واضح. الرواية الأخيرة ولعلها أفضل الروايات في الباب، وأظن أن صاحب الجواهر أيضا يتركها للأخير ويستظهر من عبارته أنها أهم الروايات على ما في ذهني، لم أراجع في الدرس معتمدا على مراجعة سابقة. هذه الرواية رواية يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الباب 24 الحديث الثالث الجزء الأول صفحة 107. الحديث الثالث الباب 24. وعن علي بن إبراهيم الرواية السابقة وعدة من أصحابنا، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، الرواية الثانية وعن عدة من أصحابنا يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، الرواية الثالثة وعن علي بن إبراهيم يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال قيل له وأنا حاضر، يونس بن عمار يقول قيل له للإمام وأنا حاضر سمع هو الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان. طبعا يخسئ الشيطان يسكته، موجودة في تعليقة الوسائل، يسكته صاغرا. هذه الرواية شوفوا أريد أن تنتبهون للتعبير، عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله قال قيل له وأنا حاضر، لو قال قال له رجل أو سمعت أن رجلا قال له هذا مرسل، لكن هنا ما عندنا إضرب قيل له وأنا حاضر، غاية الأمر لم يوجه الكلام لهم مباشرة ولم يسأله. لكن في سند هذه الرواية كلام من عدة جهات. الجهة الأولى أن علي بن إبراهيم لا يروي عن محمد بن عيسى مباشرة، بل يروي عنه بواسطة، إما بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم أو بواسطة من غير أبيه. لا يروي عن محمد بن عيسى، الرواية قال علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، فإذا توجد واسطة لم تذكر في السند، وهذا نحو من أنحاء الإرسال. الإرسال ليس دائما يكون واضحا، الإرسال ليس بالضرورة يعبر عن بعض أصحابنا عن رجل. أنت ترى السند رجل يروي عن رجل، لكن المران الفقهي ينبئك أن الراوي ليس من الطبقة التي تروي عن الثاني، بل بينهما واسطة ساقطة. هذا نحن من حال إرسال، وهذا لا يعرف إلا بالمران الرجالي ومعرفة الطبقات. أحيانا واضح، مثلا البرقي يقول عن أبي عبد الله، نعرف أنه مثلا شيخ الطوسي متوفى 460 هجرية يقول عن أبي عبد الله، صدوق عن أبي عبد الله، وما ممكن واضحة هاي مرسلة، لكن أحيانا غير واضح لأن الطبقة المحذوفة واسطة واحدة. المدعى أن هذه الرواية من هذا النحو، أن علي بن إبراهيم يوجد سقط بينه وبين محمد بن عيسى لأنه لا يروي مباشرة عن محمد بن عيسى، واضح؟ لكن الصحيح أن علي بن إبراهيم وإن كان يروي في موارد كثيرة عن محمد بن عيسى بواسطة، لكنه يروي أيضا عنه بلا واسطة. معقول هذا وموجود في الروايات. أقول معقول من ناحية النظرية أن راوي يروي عن راوي بواسطة، لكنه معاصر له أيضا. أنت الآن تروي عن أستاذك، أنت تروي عن الأستاذ الفلاني، لي توجد واسطة بيني وبين الأستاذ الفلاني هو أنت، وأنا معاصر للأستاذ الفلاني، فممكن جدا أن أروي عن الأستاذ الفلاني مباشرة، ما في مشكلة. وقع لو ما وقع وقع، علي بن إبراهيم يروي عن محمد بن عيسى بواسطة وبلا واسطة، فلا مشكلة من هذه الناحية. الجهة الثانية المشكلة في نفس محمد بن عيسى وفي رواياته عن يونس، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا. هذا محمد بن عيسى ابن عبيد ابن يقطين أو اليقطيني، وهو ثقة ولا مشكلة في رواياته عن يونس، وسبب المشكلة هو كلام لابن الوليد، تبعه في ذلك الصدوق رحمة الله عليهما لمبنى اجتهادي عندهما ولم يقبله الأصح. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة في نفس يونس، يونس ابن عمار الذي يروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم يوثق، وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات. وأنتم تعرفون أن السيد الخوي رحمة الله عليه كان له عنده مبنى أن كل من وقع في كامل الزيارات من الرواة فهو ثقة، وبناء على هذا المبنى فلا مشكلة في يونس بن عمار، اعتمادا على هذا التوثيق العام الذي لم يعارض بتضعيف. لكن السيد الخوي نفسه قد تراجع عن هذا المبنى، ووصل في نتيجة الأمر كما هو الصحيح إلى وثاقة مشايخ ابن قولويه المباشرين صاحب كتاب كامل الزيارات. ويونس ابن عمار وإن كان قد وقع في أسانيد كامل الزيارات، لكنه لم يروي مباشرة عن جعفر ابن قولويه، وحينئذ لا طريق إلى توثيقه وفق هذا المبنى. لكن يونس ابن عمار روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح في الكافي، وندخل اليوم في قاعدة رجالية أخرى غير قاعدة أصحاب الإجماع. في بعض الدروس الماضية ذكرت أنه توجد قاعدتان رجاليتان، قاعدة أصحاب الإجماع ومن شأها عبارة الكشي رحمة الله عليه، وقلت إن الكشي سمى ثلاث مجاميع من الرواة، أصحاب الإمام الباقر والصادق، ثم أصحاب الإمام الصادق، ثم أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين. وقلت أنه توجد ثلاث نظريات في قضية أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع مصطلح جديد لم يذكره الكشف. النظرية الأولى أن السند الذي وقع فيه أحد أصحاب الإجماع متفق على 16 ومختلف في 6، هذا السند منهم إلى الإمام لا يدقق فيه إلا إذا كان أحد الرواة بينهم وبين الإمام مصرح بتضعيفه. وياي أنتم تبين، فحينئذ ألا نعتبره ضعيف. وأما منهم إذا كان منهم إلى الإمام لا يوجد شخص مصرح بتضعيفه فنقول بأن الرواية لا مشكلة فيها حتى لو وجد فيها مهمل أو كانت الرواية مرسلة. ها؟ يدقق بس كفينا أنه لم يضع. نظرية ثانية يقول حتى لو فيها ضعيف، نظرية الشيخ الفقه، لكنها نظرية فيها إفراط. نظرية ثالثة، ولذلك الأهم النظرية الأولى والثانية والثالثة. ثالثة تقول لا، عبارة الكشي لا تفيد أكثر من وثاقة هؤلاء. ويا أنتم منتبهين؟ لماذا؟ لعدة قرائن. وكثير. لعدة قرائن منها أصلا الكشي لم يقل في الطبقة الأولى. لم يقل في الطبقة الأولى هذا التعبير الذي سبب الإشكال تصحيح ما يصح عن هؤلاء. قال في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، وقال أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، وهذه عبارة وتصحيح ما يصح عن هؤلاء واردة في الطائفة الثانية وطائفة الثالثة. فالصحيح هو أن العبارة لا تفيد أكثر من جلالة هؤلاء. لماذا خصوا بالذكر؟ خصوا بالذكر من باب أن الكشي يريد أن يقول هؤلاء هم الفقهاء الطبقة الأولى من رواة الشيعة، طبقة من الطبقة الرجالية، المستوى الأعلى من رجالات الشيعة الرواة الفقهاء. وبعبارة أكثر تدقيقا لم أوردها في الدرس الماضي، أننا نحتاج أن نبحث تصحيح ما يصح عن هؤلاء. تصحيح شنو معناها؟ واضح تصحيح يعني قبول الرواية ولو كانت فيها مشكلة سندية منهم إلى الإمام. تصحيح ما يصح، هاي الماء اسم الموصول، ما هو معناه؟ فهنا توجد نظرية ما يصح يعني التصحيح حكاياتهم، هذه نظرية. نظرية ثانية تصحيح رواياتهم. شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ الآن هذه الرواية عندما يسمعها الراوي من الإمام، محمد بن مسلم سمعها من الإمام، هذه رواية. لكن من يأتي بعد محمد بن مسلم ماذا يروي؟ جاوبوني، يروي الرواية لم يسمعها من الإمام، يروي حكاية محمد بن مسلم للرواية. وياي فإذا قلنا تصحيح ما يصح أنه تصحيح حكاياتهم، فهذا يعني شنو؟ يعني ليس أكثر من تصديقهم هم في حكاياتهم، مو تصديق الرواية. وإذا قلنا تصديق رواياتهم هذا يعني تصحيح الرواية منهم إلى الإمام، والمشهور هو الأول. ما هو المشهور؟ هو الأول أنهم أجلاء ثقات بنفسهم، ولا تدل العبارة على أكثر من ذلك. وياي هذا مبنى رجالي، أكو نقطة اشتراك بينه وبين القاعدة الثانية، وهي قاعدة من روى مشايخ الثقات الثلاثة الذين هم محمد ابن أبي عمير، صفوان ابن يحيى، أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي. ويا أنتم نقطة الاشتراك إن الثلاثة مذكورين في الطائفة الثالثة التي ذكرها الشيخ، فما يجري في قاعدة أصحاب الإجماع يجري عليهم لأنهم جزء من الطائفة الثالثة. لكن في هذه القاعدة زيادة، قاعدة مشايخ المشايخ الثلاثة، نقطة إثراء. كثير من الرجاليين من يقول بأن أصحاب الإجماع كلمة الكشي فيهم لا تدل على أكثر من وثاقتهم هم، مع أنه يبني على أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة يدل ذلك على توثيقه إن لم يكن معارضا بتضعيف صريح. شوف الفارق، عرفت الفارق بين القاعدتين؟ يعني ليس كل من رفض تصحيح روايات أصحاب الإجماع يرفض توثيق مشايخ الثلاثة. راجعوا الشيخ السبحاني في كليات علم الرجال، تجدونه يقول بأن عبارة أصحاب الإجماع لا تفيد أكثر من وثاقة المذكورين في الطوائف الثلاثة، في الطوائف الثلاثة. لكنه يرى أن من يروي عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هذا توثيق للمروي عنه إن لم يعارض بتضعيف صريح. وياي انتبهين، انتبهين وياي. أساس هذه القاعدة هي عبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في عدة الأصول، الكلام في هذا الأساس والكلام في الرواية دلالة سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.